القرآن يكون صاحبه الزكاة على إيراد البنود والعقارات المؤجرة، ما مقدارها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان إمكانه عقار أجر البنود أو دكاكين أو غير ذلك فيها زكاة فيها هل عليها الحمد لله في أن تنزل يقول لي أدخل كواعف الله على الحول عليها. أما إذا أكل الإضاء حاجاته قبل الحول ما جلس عنده بل أخذها وأكلها بحاجاته فلا شيء عليه، لكن متى بقيت عنده حتى حول عليها الحول ذكاها يوم العشر يقول لي أدخل كواعف الله. نعم. سؤال يقول صاحبهم ما حكم استثمار الأموال في البنك الإسلامي وأخذ الفوائد على ذلك، هل هذا يدخل في الربا أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. البنوك الإسلامية لا تأخذ الربا ولا تأخذ الزكاة، تأخذ الزكاة الإسلامية. البنوك الإسلامية تعامل بالمضاربة والبيع بالأجل لا بالزائدة. أما قولي حق عند البنك 100,000 ياخذ 100,000 10 أو 100,000 10 هذا ربا قليل. هل عمل البنوك الربوية؟ هل عملها؟ هل هو الربا عن الربا؟ هل يضع عند البنوك أمواله ويأخذ فائدة معينة 100%, 5%, 10%, 20%, 100%؟ هذا كله بعض كله ربا. ولا البنك الإسلامي اللي قال هذا ما هو بنك إسلامي بنك ربوي، وإنما البنوك الإسلامية تعامل معاملات أخرى، تأخذ الأموال تضعها تشتري سيارات تشتري بها حاجات أخرى تبيع إلى أجل تبيع المرابحة وهما حصل ليه بعد ما قسطوا من الربح على حسب ما اتفقوا عليه من الدنيا أو الربع أو النصف ونحو ذلك. هذه البنوك الشرعية المرابحة الشرعية. أما إذا كانت بيع زائدة فليس بنك الإسلامي ولكن البنك الربوي. إذا كان بزائدة معينة 1%, 5%, 10%, هذا عمل البنوك الربوية. نعم. هذا السائل وضع لسؤاله مقدمة طويلة تحكي حكاية وارده وما حصل. يقول إنها إن وارد كان أحد المكلفين في مهمة الحج، وعند اضطراب الحديث من مزدلفة إلى منى انصرف وكان يقود سيارة كبيرة، وعند وصوله إلى سقوط الجمرات أوصفه أحد العسكريين العاملين في قوس قزوين وقال إنك تهزت أحد الحجاج، وعندما نزل والد من السيارة لم يجد أحد المدهوشة، وسأل العسكري عن بصيب الرجل المدهوش فقال إن زملائه العسكريين حملوه للمستشفى، ولم يرى والدي أثر الدهش في السيارة أو الخط في السن، وقد أفاد زملائه بأن الرجل الروسي وتوقف والدي على إحتجاجه، وأصيب بمرض في القلب من أجل ذلك الحارب من الزعل والإرهاب، وأدخل المستشفى، ووالدي لم يعترف بدهش الرجل وكان يتظلم كثيرا من ذلك، ويدعي بأنهم ظلموه. فقد توفي والدي بالمستشفى من اسباب الله ثم هذا المرض الذي الم به ببأس الحالي، والقضيه في حج 1404. وقد اخذت الشرطه بان والدي توفي والى الان لم تحكم بالقضيه. ان والدي جهش حسب ما قال عنه العسكري وظلمه، وان ضابط النور لم يرى الرجل المتوفى في محل الحاجه وانما راه في السرايا. وسؤالي هو هل على والدي صيام شهرين وهل يجوز لي الصيام عنه؟ ثانيا هل يحكم على والدي بدفع الدية بعد الوفاة مع العلم انه لم يعترف بانه جهز وكان منكرا ذلك انه لا علم له بذلك؟ اذا ثبت على والدك انه جهز عند المحكمة اما قول اخر لا يكفي، اذا ثبت عند المحكمة وهزمت المحكمة بذلك فعليه كفارة وعليه الجهل، واما مجرد من اصله كان جهزته لا يعلم شيء ولا راى شيء ما يكفي. اذا ثبت عليه لبينة أنه قتل إنسان بسيارته فإنه يلزمه الدية عن العاقلة وعليه كفارة استغفر مؤمنا ذكر أو أنثى، بينما إذا فقد قام شهرين متتابعين وما دام توفي فأنتم تقومون مقامه، إذا قلتم عنه أنتم مأجورون لذلك قد من مات وعليه الصيام قام عنه وليه، فإذا عتقتم عنه من ماله كان وجود الإهمال وتستطيعون أن تنفقوا عنه عتقتم عنه يوجد في بعض الرقيق عبيد معروف، وإن لم يكسب ذلك كنت شهرين عن والدي الإسلام ولو تعاوى، لكن لا يصومها إلا واحد لأنها متتابعة، على فعلى واحد منكم أن يصوم شهرين متتابعين إذا ثبت أنه جهك من مات بسبب. السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم جهاتي جهران الإسلام بالنفس وبالمال وهل هي أهم أو مساعدة المجاعات الأفريقية، وكيف يكون الرد على من شك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. أعيد طبيبة الشيخ ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس وبالمال وهل هي أهم أو مساعدة في مجاعة أفريقيا، وكيف يكون الرد على من شكك في هذا الجهاد وكذلك في إخلاص العلماء؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.